الصبح يا اللي سروا عليك النشامة، سروا عليك النشامة يا نجمة الصبح يا اللي وخيل بارك يسلي للاح وسط الظلامة، للاح وسط الظلامة وخيل بارك اشرب اللي